ودل بآياته على ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة بمخالفته، ثم دعا إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته. فأجيبوا داعي الله وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. أحمده عز وجل على دليل على جلال نعوته وكمال صفته، وأشكره سبحانه على توفيقه وسوابغ نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيرا للمؤمنين بجنته، ونذيرا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى أبي بكر خليفته في أمته، وعلى عمر المشهور بقوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمان القاضي نحبه في محنته، وعلى علي بن عمه وزوج ابنته، وعلى سائر أصحابه وآله ومن تبعه في سنته. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، نستكمل دورتنا الفقهية الطيبة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى باب الحوالة، والحوالة هي تحول. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم الشيخ وليد، أنا دخلت خلاص الغرفة، بارك الله فيك. أنا دخلت الغرفة خلاص، الله يكرمك. السلام عليكم. فالحوالة مشتقة من التحول بمعنى الانتقال، يعني صورة الحوالة أن يكون إنسان دائن ومدين، يعني هو دائن لواحد ومدين لواحد آخر، فيأتي على من يدينه ويذهب به على من له حق عندهم، فيجعل هذا يأخذ من هذا ويخرج هو. هذا معنى الحوالة. فالحوالة هي تحويل الدين من شخص إلى آخر، ويخرج الدائن والمدين. فالحوالة هي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء، يعني على غري، فليتبع. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل، أي فليتحول يعني، وليقبل الحوالة. فإذا حال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه، فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم نرضى به فله حق الرجوع. إذن إخواني وأخواتي الطيبين والطيبات، يعني أبين معنى الحوالة، فأقول لنفترض إن في واحد اسمه سين، سين هذا مديون ودائن في نفس الوقت، هو مديون لألف ودائن لباء، فإذا هو مديون لألف ودائن لباء، يذهب لألف ويقول له: أنت لك عندي فلوس، وباء له عندي فلوس، خلاص، فتعالى خذ فلوسك منه، تمام، يبقى هو بيحوله، يبقى يخرج هو ويحول الذي يدينه بمال إلى من له هو عنده مال. هذا معنى الحوالة. يبقى إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتبع، يعني إذا قال الرجل اتبع فلان، اذهب لفلان واتبعه وخذ منه ما لك عندي. إذا أتبع أحدكم على ملي، يعني على غني، يعني لو واحد مثلا أنا مديوني واحد ومداين واحد تاني، فاللي أنا مديون له قلت له روح لفلان خد فلوسك منه لأن أنا لي عنده فلوس، تمام؟ فإذا هذه مسألة مهمة جدا، وهي اللي أنا هحوله إليه المفروض يكون غني، يكون معه فلوس يديله يدفع له، لكن لو أنا حولته على واحد غير مليء يعني فقير ما يصلح، لا يصلح ذلك. فإذا هذه الحوالة لها شروط، شروط صحة، يشترط لصحتها رضا المحيل. احنا عندنا محال ومحيل ومحال عليه وحوال. المحال اللي هو الدائن هو له فقط، اما المحيل فالذي هو مديون ودائن في نفس الوقت، اما المحال عليه فهو المديون فقط، والحوالة هي المال الذي يعني مديون به الإنسان. فيشترط لصحة الحوالة رضا المحيل لأنه مخير في جهات في قضاء الدين، فلا يتعين عليه دهرا وقصرا عليه. كون المالين المحال به والمحال عليه متفقين قدرا وجنسا وصفة وأدلا. نعم، الدائن الدائن محيل بيساوي الدين والمديون والمحال. لا، احنا عندنا محال ومحيل ومحال عليه. محال اللي هو دائن فقط، المحال دائن فقط، اما المحيل دائن ومديون، تمام، اما المحال فهو مديون فقط، مديون فقط، تمام. طيب، الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. يبقى محال دائن فقط، تمام، محيل دائن ومديون، المحال مديون فقط، تمام كده، مظبوط، تمام كده، جزاك الله خيرا. طيب، يبقى عندنا الراجل بقى اللي هو المديون الدائن ومديون اللي هو المحيل ده، المحيل ده هيروح للمحال يقول له انت ليك عندي فلوس، روح للمحال عليه خد منه، يبقى دي اسمها الحواله بقى، تمام، دي الحواله. طيب، يبقى الحواله دي عشان تصح لابد من رضا. هو كاتب عندكم رضا المحيل، لا، المفروض رضا المحال، المفروض رضا المحال، لانه المحال هو اللي ليه فلوس فلازم يرضى هو ان انا احوله، فلابد من تصحيح هذه الكلمه رضا المحال. الأمر الثاني رضا كون المالين المحال به والمحال عليه متفقين قدرا وجنسا. يعني دلوقتي لو واحد مديون بمثلا بألف جنيه ومداين واحد بخمسمائة جنيه فما يكفيش، فالمبلغ مش هيكفي، فما ينفعش يحوله، لابد يكون مدينه بألف أو أكثر عشان التاني يعرف يحصل ما له عند المحال عليه. وأن يكون المال المحال دايما مستقرا في ذمة المحال عليه، لأن الديون إما دين مستقر أو دين غير مستقر. يعني إيه الدين المستقر؟ يعني دلوقتي أنا اشتريت من واحد مثلا موبايل بمبلغ 5000 جنيه، وأنا أصبح علي دفعت له 1000 وبقي عليه 4000، يبقى ده دين مستقر. طيب الدين اللي غير مستقر زي إيه؟ زي لو واحد كاتب كتابه على واحدة وقال لها هدي لك مهر مثلا 100,000 جنيه، فهو دلوقتي الآن كاتب كتابه بس، يبقى عليه ليها قد ايه؟ 50,000 مش 100,000. ليه؟ لان لسه لم يدخل بها. يبقى اذا 100,000 كلهم دين مش مستقر، لان ممكن يطلقها فيسيبها، فبالتالي ما يبقاش. نفترض ان هو كان في فترة الخطوبة وقال لهم فتطلب انا هجيب لبنتكم 100,000 شبكة او ده او يعني مهر، ولسه فترة الخطوبة، فهذا دين غير مستقر ممكن يفك الخطوبة، يبقى ما علوش ولا جنيه. يبقى الدين المستقر يختلف عن الدين الغير مستقر. طيب، يترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل لذمة المحال عليه. يعني المحيل اللي هو دائم مديون، كان هو دلوقتي مديون لواحد، فأصبح الدين انتقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه، يبقى المحال يروح يذهب يأخذ الدين الفلوس من المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبلغ مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلة في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى البنك لبنك من البنوك طلبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. وده كلام جميل زي بيحصل من كثير من الشباب اللي مسافرين خارج البلاد، أراد أن يرسل مثلا لزوجته أو لأبيه أو لأصدقاء أو لأقربائه المال، فبيروح يضع المال في بنك في البلد اللي هو فيها ويتصل بيه ويقول له في رقم حوالة كذا في البنك الفلاني روحوا خذوه، يروحوا يأخذوها بمقابل مصاريف يسموها مصاريف إدارية، فهذه جائزة إن شاء الله. في السفتادة، السفتادة دي اللي احنا بنسموها باللغة الحالية الشيك، سفتادة يعني الشيك، فالسفتادة هي مما يلحق بالحوالة أيضا. يعني دلوقتي واحد ليه عندي فلوس، فأنا بقول له هات فلوسي، قال لي والله أنا ليه فلوس في البنك هكتب لك شيك، يبقى كتب لي شيك انا اروح اي بنك، البنك او او اي فرع من تبع الفروع البنك اللي هو تبعه ده من اي مدينة اروح اصرفه، يبقى عبارة عن كتاب او رقعة يكتبها المستقرض للمقرض او نائبه الى نائبه في بلد اخر ليوفيه المقرض، او ان يقرض انسان اخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض او نائبه الى المقرض او نائبه في بلد اخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. الباب السابع الوكالة، وفيها مسألتان. تعريف الوكالة، الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة. فالوكالة زي المحاسب وزي المحامي، زي المحاسب وزي المحامي. فإذا فالمحاسب بيكون وكيل في الأعمال المالية، أما المحامي فهو وكيل في الأعمال الجنائية. فحكم الوكالة مشروع، قال تعالى فابعثوا حكما من أهله، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. يبقى إذن أصبح الرجل الذي ذهب ليشتري لأهل الكهف طعام وكيل عنه، فابعثوا أحدكم بورقكم يعني بفضتكم يعني بالعملة بتاعتكم، الورق يعني الفضة. وقال جل شأنه إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعاملين عليها يعني الموظفين بتوع الزكاة اللي احنا قلنا عليهم قبل كده اللي هم بيشتغلوا في وزارة الزكاة، فدول وكلاء عن مين؟ وكلاء عن الفقراء وكلاء عن الأغنياء، فهم بيروحوا يجمعوا الأموال من الأغنياء وبيروحوا يوزعوها على الفقراء، فبدل ما الغني يوزع على الفقراء هم يوزعوا عنهم، وبدل ما الفقراء يروحوا يجمعوا الفلوس ديت بنفسهم هم بيجمعوها عنهم، يبقى العاملين عليها وكلاء عن كلا الطرفين. فجوز الله سبحانه وتعالى العمل عليها أي على الزكاة، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر، يعني الذهاب إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. يعني سيدنا جابر بن عبد الله جالس في المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم إن هو رايح خيبر، وخيبر بعد فتح خيبر سنة 7 هجرية أصبحت كلها ملك للمسلمين، ولكن الرسول عليه السلام تركها في أيدي اليهود يزرعونها بالنصف، يعني ما يخرج منها من الثمار النصف لليهود والنصف للمسلمين. فسيدنا جابر رايح خيبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذا انت طالما انت رايح خيبر هتقابل وكيلي هناك، وكيلي وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فخذ منه 15 وثقا. فده دليل على جواز الوكاله، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له وكيل يجمع ثمار خيبر. وعن عروه بن الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فاعطاني دينارا، فقال يا عروه ايت الجلب فاشتري لنا شاة. في الاخر حديث، وده حديث جميل. عروه بن الجعد ده كان رجل يعني تاجر شاطر في التجاره، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا وقال له اذهب اشتري لنا شاة، فهذا دليل على الوكاله. يبقى اصبح عروه بن الجعد وكيل على النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة. فذهب فقابل رجلا يبيع شياه، فقال له اتبيعني من هذه الشياه؟ قال نعم. فساومه فاشترى شاتين بالدينار، اشترى بالدينار الواحد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اداهوله شاتين اثنتين، واخذهما وعاد الى الرسول عليه الصلاه والسلام. ففي الطريق قابله رجل فقال يا عروة اتبيع شاتا بدينار؟ قال نعم. فباع شاتا بدينار، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دينار ومعه شاه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال وحكى له القصه، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. فأصبح عروة بن الجعد هذا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول عن نفسه: ما ذهبت لأبي أو لأشتري شيئا حتى ولو تراب لا ربحت فيه. فسبحان الله، كان موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة لأن الحاجة دائت إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى الوكالة. شروط الوكالة: يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف، لأن مسلم بالغ عاقل رشيد، وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ والطلاق. يعني أنا عملت بنفسي واحد وكيل، نعم، فالوكيل ده ممكن يبيع أشياء من عندي أو يشتري لي أشياء أو يعقد صفقات أو يعمل فسوخ. يعني ممكن أقول له طلق مثلا زوجاتي مثلا أو اخلع مثلا فلانة أو كذا وكذا تصح، أو المرأة تقول له اخلع فلان، يعني يجوز أنه من هذا الشيء، وهذا تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات، إخراج الزكاة. يعني أنا أخرج زكاتي أقول له خد الزكاة وزعها. مثلا الكفارات، لو واحد كان حالف يمين وعليه كفارة ممكن هو يوزعها على الفقراء والمساكين. كذلك النذر، لو واحد نذر فهو برضو الوكيل يوزع النذر. والحد، ممكن واحد يبقى وكيل عن واحد مريض أو ميت كما نعلم بجواز النيابة في الحد. لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. ما ينفعش واحد يقول لواحد اتوضى مكاني أو صلي مكاني، أنت وكيلي. لا، ما ينفعش. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعرف عليه الناس، بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. يعني أنا وكلت واحد، يبقى المتعارف عليه أنه يبيع يشتري يستلم حاجات لمصلحتي، لكن ما ينفعش أبدا أن يبيع ويشتري أشياء ليس من حقي أن يبيعها ولا يشتريها إلا إذا أذنت له أنا. فلا صح الوكيل أن يوكل غيره. يعني ما ينفعش انا وكلت واحد هو يوكل غيره مكانه. لا، ما ينفعش، لازم يقول لي الموكل، الا اذا جاز له الموكل ذلك، نعم، باجازته او باذنه، او عجز الوكيل عن العمل. يعني جاب محاسب او جاب محامي، ما جابش محاسب ثاني او محامي ثاني الا اذا اخبر موكله او كان بيحسن ذلك العمل. يعني افترض ان هو وكيل في القضايا الجنائيه لكن جت قضيه اداريه فمش عارف فيها، فيجيب محامي في القضايا الإدارية مثلا، أو محاسب بيحاسب في الشركات الزراعية لكن ما يعرفش يحاسب في الشركات الصناعية مثلا، فيأتي بمحاسب آخر، وهكذا. الأمر السادس: الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. يعني إيه؟ يعني لو باع بيعة، هو وكيل خلاص باع بيعة وطلعت رخيصة شوية، لا يضمن، مش أقول له طب ده أنت المفروض كنت تبيعها ب 100 بعتها ب 90 ليه؟ لا، العشرة دول تفتحهم انت. لا، هو لا يضمن الا اذا فرط. يعني ايه؟ يعني علمنا انه كان ممكن يبيعها بمية لكن هو فرط وبحر 90 يبقى يضمنها. لكن لا هو كان سعر السوق كده في ساعتها خلاص يبقى هو ما ليس عليه شيء. قال له كان عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، يجوز ان الوكيل يقول للموكله يقول له والله انت خلاص انا مش عايزك تشتغل معي، او الموكل نفسه اللي هو يعني عندنا الوكيل وموكل، الموكل ممكن يقول للوكيل امشي، ممكن الوكيل يقول له والله مش عايز اشتغل معك انا عايز اسيبك عايز اروح اشوف واحد تاني. لو باع اكثر من طلب منه موكله على اهل يخبره بزي. نعم لابد لو باع اكثر لابد ان يخبره طبعا ان هو السلعه مش سلعته ده سلعه وكيله. الامر الثامن طبط الوكاله بموت احد الطرفين او دنونه او فسخه لها او عزله من قبل الموكل او الحجر عليه لسفهن. فيعني لو الواحد الوكيل مات او الموكل مات فطبط الوكاله. طب لو واحد فيهم جان ايضا تبطل الوكاله، لو واحد قال له خلاص انا فسخت الوكاله خلاص تبطل، او الموكل عزل الوكيل جايز خلاص تبطل الوكاله، او حجر على احدهما لسفه يعني اصبح سفيه يعني اصبح لا يستطيع ان يحسن في انفاق ماله فهذا يعزل. غير المسلمين الاصل فيهم عدم الامانة، فالاولى ان يكون الوكيل مسلم. الكفالة والضمان، معنى الكفالة هي التزام احضار من عليه حق مالي لربي الى مجلس الحكم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في واحد كان متعامل مع الناس فاصبح مديون لهم، فالناس متجمعين عند بيته وعايزين يضربوه يموتوه، فجي واحد طالع وقال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا فلان ده عايزينه لان هو واخد فلوسنا واحنا شاكينه في المحكمة. قال لهم خلاص انا اضمن ان اجيبه لكم بجسمه ده او ادوه لكم المحكمة وتصرفوا معه قدام القاضي. يبقى ده اسمها ايه؟ دي الكفالة. يبقى الكفالة ان انا اجيبه بجسمه بشخصه او اديه لعند القاضي، ماليش دعوة اكتر من كده. تمام؟ يبقى الكفالة هي التزام احضار من عليه حق مالي لربه لصاحبه يعني إلا مجلس الحكم. أدلتها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به أي بالصواع حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل ضامن يعني، وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أي كفيل. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. يعني إيه العارية مؤداة؟ يعني لو الواحد استعار حاجة من حد زي بيحصل مننا، يعني مثلا بعض الناس يستعير من جيرانه حلة مثلا، يبقى دي عارية يبقى لازم تؤدى ترجع تاني، او اخ استعار من اخ كتاب فلابد ان نرجعه تاني كما كان وهكذا. يبقى العارية مؤدة، تمام؟ ادي معنى العارية مؤدة. الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني ايه؟ يعني لو واحد قال انا فلوس فلان عندي انا زعيم بها يبقى يغرم يدفع اذا التاني ما دفعش. والدين مقضي يعني اللي اي واحد مديون لابد ان يقضي دينه دين نفسه يعني. فالزعيم هو الكفيل والزعامة يعني الكفالة. واجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس اليها ودفع الضرر عن المدين. اركان الكفالة، الكفالة لها 5 اركان. الركن الاول الصيغة، الركن الثاني الكفيل، والركن الثالث المكفول له اللي هو الدائن يعني، والركن الرابع المكفول عنه اللي هو المدين، والركن الخامس هو المكفول به اللي هو الشيء. وصيغته تتم بإيجاب الكفيل وحده ويتوقف على قبول المكفول لهم. يعني واحد بيقول انا ليا فلوس عندي واحد عندي فلان، فالتاني قال له عندي ما هجيبه لك، فهل يبقى خلاص انا تكفلت ان اجيب فلان؟ هل من من من من شروط الكفاله ان اللي انا هجيبه ده يكون موافق ان انا اجيبه؟ طبعا لا، ما يكفيه مش محتاجه دي، لان يكفي بس ان انا وافق. طيب الكفيل هنشرح بقى واحده واحده من اركان الكفاله. الكفيل يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع، يبقى اول ركن من اركان الكفاله الكفيل، ان يشترط ان يكون الكفيل اهلا للتبرع سواء كان رجلا او امرأة، لان الكفالة من التبرعات. يعني واحد قال فلان ده مديون، فواحد قال عندي، طب اللي قال عندي ده اعمى او اعرج او ما رجل ضعيف ما يعرفش يجيب حاجة، نقول لا انت ما تنفعش، لازم يكون واحد عنده قوة وعنده مال وعنده قدرة ان يقدر يجيب هذا الرجل. وعلى ذلك لا تصح كفالة المجنون او المعتوه او الصبي وكذا المحذور عليه السفة، لا تصح كفالته ولا ضمانه. اما المأكول عنه فلا يشترط رضاه، لان هو ده اللي احنا عايزين نجيبه، فطبعا هو اكيد مش عايز يجي، فمش محتاجين رضاه، يجي غصب عنه. بخلاف الكفيل فان رضاه شرط لصحة الكفالة. اما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، يبقى اذا كانت كفالة من اجل المال يبقى ضمان، اما كفالة من اجل بدن الشخص تبقى كفالة، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. طيب بعض احكام الكفالة، تصح الكفالة ببدن كل انسان عليه حق مالي، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد صحيح، يعني ان الحدود تضرب بالشبهات، الحدود تضرب بالشبهات. فلو واحد مثلا قتل فهذا عليه حد القصاص، فلا يقال من يأتي بفلان القاتل، لا لا مش من حق، ليه؟ ربما يكون قتل بشبهة او عنده شيء يدافع بيه عنه، او واحد مثلا فعل ما يقتضي الحج، سرق مثلا، فهو سرق، فربما يكون ظن ان المال ده ماله، هو عليه حد القطع، قطع اليد، فبالتالي الكفالة لا تصح في الحدود. لا تصح ايضا الكفالة ببدل من عليه قصاص ذكرناها. ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر احضاره. يعني دلوقتي انا تكفلت ان اجيب فلان الفلاني لمجلس الحكم، ففلان ده مات، خلاص هجيب مين طالما مات انتهى الموضوع. الكفيل الغارم ضامن في المال اذا ناطر الاصيل ولم يسدد او افلس. يعني لو انا متكفل قلت الناس بيقولوا احنا لينا فلوس عند فلان، قلت لهم فلوسكم عندي في رقبتي، طيب هو لو ما دفعش يبقى ادفع انا، ادي معنى الكلام. يبقى الكفيل الغارم يعني ضامن بس في المال اذا ناطر الاصيل اللي هو اللي عليه يعني، ولم يسدد او افلس. الكفيل غير الغارم اللي هو في البدن بقى، اللي هو الحضوري اللي هو مأمور ان يحضر الشخص ببدنه بجسده، لا يضمن، لان كفالته كفالة تعريف واحضار للمكفول او للكفيل الغارم. يعني انا رحت اجيبه وليت وشتيته هرب، خلاص هعمل ايه؟ تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل باحضار المكفول الى المكفول له او الى مجلس الحكم كما ذكرنا. المسألة الرابعة الضمان. الضمان هو التزام ما وجب على غيره هو جائز. يبقى الضمان غير الكفالة. هما يشبهوا بعض في ايه؟ ان الضامن هو ملتزم بدفع المال، اما الكفيل ملتزم باحضار الشخص. لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، يبقى هنا الضمان. ضمان ايه؟ ان اللي يجيب صواع الملك يبقى له حمل بعير. وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وقد اجمع العلماء على جوازه لان الحاجه تدعو اليه، هو من باب قضاء الحاجات والتعاون. يعني دلوقتي نفترض ان في ناس دخلوا على واحد عايزين يقتلوه عليه مثلا مبلغ من المال، جيت انا قلت له لا خلاص ما حدش يجي ناحيته ولا حد يضربه، انا هدفع لكم الفلوس دي. يبقى كده احنا محتاجين هذا الشيء علشان الناس لا تلق دمائهم، وعلشان نحمي الناس من بعضهم البعض. فبالتالي خلاص فلوسكم عندي، انا هدي عليها فلوسكم، انا اعرف اتصرف معاه، اعرف اخد منه فلوس انا بطريقتي انا، تمام. يبقى ده الضمان. احكام الضمان وشروطه، لا يجوز اخذ العوض عليه. يعني ما ينفعش اقول لهم ايراك اضمنه تدوني كام، لا ده حرام طبعا، لانه لا يجوز للضامن اخذ عوض على ضمانه من المضمون عنه. او يقول له ايه رايك بقى انا شفت مشيتهم لك اهو تديني كام، لا برضه ما ينفعش ده حرام. لا يجوز تعدد الضامنين فيجوز، لا يجوز تعدد الضامنين فيجوز ان يضمن الحق اثنان فاكثر. يعني مثلا دلوقتي زي ما ايه، نعم الكفاله عقد غير ملزم صحيح، والضمان عقد ملزم صحيح. يبقى اذا ال ال ال ال نفترض دلوقتي في واحد مديون، فجه اثنين اخواته قالوا احنا نضمنوه، يبقى كده تعدد الضامنين. او جه اثنين اصدقائه مثلا، زي مثلا لما يجي واحد بيموت فيجي يقول ايه يا جماعه فلان الميت ده اولاده كلهم مسؤولين عن سداد ديونه، يبقى تعادل ضامنين. طيب مكتوب عندكم نمرة ثلاثة: لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. كلمة لا دي غير خطأ مطبعي. الصواب يشترط. الصواب يشترط رقم ثلاثة: الصواب يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. صحيح، يعني أنا ضامن لازم أعرف أنا هضمن مين عشان أعرف أن الراجل ده هيسد ولا مش هيسد، هيديني ولا مش هيديني. يبقى كلمة لا دي كلمة خطأ مطبعي. نمرة أربعة: يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يقول إلى العلم، وكذا يصح ضمان المبيع. يعني إيه؟ يعني دلوقتي جم الناس بيقولوا ده إحنا لنا فلوس عند فلان، كان يقول والله إحنا متعاملين معاه من زمان بس مش عارفين، كان بس لنا فلوس ياما. نقول خلاص بقى هنقعد مع بعض ونحسب الحسبة، أنا ضامن أديلكوا الفلوس دي، مع إني لسه مش عارف المبلغ كام. يجوز، يبقى يجوز ضمان المعلوم والمجهول. إذا كان يقول إلى العلم يعني هنعرف هيبقى قد إيه. كذا يصح ضمان المبيع، يعني إيه المبيع؟ يعني هو اشترى سيارة ودفع مقدمة ولسه عليه مبلغ، فيجوز إن أنا أضمن هذه السيارة التي هو اشتراها. ويصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأنا ضامن أو ضمين أو زعيم، يعني أي كلمة من دول تدل على الضمان. ستة: لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يعني انا ضامن فلان، طب فلان ده جه اللي مدينه ابرأه، قال له انا مش عايز منك حاجة، يبقى انا خلاص انا ايه، انا ابرأ. طب هو نفسه راح دفع، خلاص انا ابرأ. يبقى الضامن ذمته لا تبرأ الا اذا المضمون نفسه اللي مدينه ابرأه او هو نفسه دفع الدين اللي عليه. يشترط صحة الضمان رضا الضامن، كلام صحيح، يبقى اللي يضمن لابد يكون راضي. فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. صحيح، يبقى دلوقتي أنا هضمن سين لصاد، فأنا لازم أنا اللي أكون أنا اللي راضي، لا سين ولا صاد يجب عليهم الرضا. تمام، لأنه سين مديون وصاد مداين سين، يبقى أنا أقول له أنا هجيب لك الفلوس. طيب هل يجوز لصاد اللي هو الدائن ده يقول لي هتضمنهولي ولا اقتلك؟ لا، مش من حقه. يبقى اذا ليس من حق الضامن ولا ليس من حق المضمون له ولا المضمون، ليس من حق المضمون ولا المضمون له ان هم يكرهوا الضامن على الضمان. كما اشترط لصحته يعني صحة الضمان ان يكون الضامن جائز التصرف بان يكون بالغا عقيلا رشيدا كما ذكرنا. طبعا على فكرة الاحكام في هذا الكتاب طبعا احكام مختصرة وطبعا متوسع اكثر في الكتب الكبيرة. طيب الامر الباب التاسع: الحجر. الحجر معناه منع الانسان من التصرف في ماله، منع الانسان من التصرف في ماله. تمام، والحجر نوعان، ان شاء الله تبارك وتعالى زي ما هنشوف. طيب ايه معنى الحجر؟ يعني المنع، وفي الشرع منع الانسان من التصرف في ماله. طيب ادلته، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، مع ان هي اموالهم هي، يعني السفهاء اللي هم الاولاد الذين بلغوا سفهاء. يعني ايه سفيه؟ السفيه يعني السفيه يعني زي ما احنا بنقولوا ايه، الواحد بيمي ياكل شيء عامل زي الدقيق كده يقول سفيته، يعني انه خفيف، فسفه. يبقى السفيه الانسان الخفيف الذي لا يحسن التصرف. صحيح يا شيخ منصور، تمام. بدل السفيه تديله 10 جنيه يروح يصرفها، تديله 100 جنيه برضه يروح يصرفها، تمام، على طول في اي حاجه سفيه. ادي معنى السفيه. يبقى السفيه ده لما تديله فلوسه يبقى هيروح يضيعها على ما لا فائده منه. نعم، السفيه الذي الخفيف الذي لا يعلم قيمه الشيء. جميل، كل دي تعريف جميله جدا، صحيح. طيب يبقى اذا الله سبحانه وتعالى قال: لا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أنها أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء هذا المال لأنهم قائمون عليها مدبرون له للأموال دي. وقال تعالى: وابتلوا اليتامى، ابتلوا يعني ابتحنوا واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، فإن آنستم أحسستم منهم رشدا، يعني حاسين ان هم راشدين، تديله الفلوس، الولد يعرف يصرف كويس جدا على، نعم، السفه من عوارض الاهليه، صحيح، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم. طيب، فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم، لئلا تتعرض الأموال دي للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم أموالهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. أنواع الحجر نوعين. النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه، يبقى الحجر لمصلحته هو نفسه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى هو عشان ما ضيعش فلوس نفسه نحجره عليه عشان ما ضيعش فلوس. النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المفلس، يعني رجل كبير وعاقل تاجر وبعدين فلس، كان عليه فلوس لناس كتيرة جدا، فطبعا لسه عنده بعض الأموال، نقول له: استنى، اوعى تبيع حاجة من اللي عندك لحد ما يتم توزيع الباقي اللي عندك على الديانة كله. يبقى نحجر على المفلس لحق المين؟ لحق الغارمين، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. والحجر على المريض أيضا، مرض الموت يسمونه مرض المخوف، فيما زاد على الثلث من مال الحق الورثة، لأنه كان زمان الناس أول ما يحس بنفسه هيموت يعمل إيه؟ كان يجيب يروح يتصرف في ماله. يعني إزاي؟ يقول: والله عشان أنا هموت خلاص أنا هتبرع بكل مال الفقراء والمساكين، عشان ياخد أجر كبير جدا لما يموت، طب مش هيسيب حاجة للورثة. الشرع قال الثلث والثلث كثير، يبقى جزء الثاني يوصي بس في حدود الثلث، ويبقى الثلثين من الورثة. يبقى إذا الراجل اللي هيموت ده نحجره عليه، ما ينفعش لا يبيع ولا يشتري ولا يكتب لابنه الكبير ولا بنته اللي مش عارف ايه، ما ينفعش يكتب لحد ابدا حاجة، لانه في مرض يخاف من بعده الموت. كذلك العبد يحجر عليه الحق سيده، فده صح تصرفه بغير إذن سيده. يعني لو لقينا عبد في السوق عمال يبيع سيارة، يا عم انت عبد مين؟ انا عبد فلان. طب ما ينفعش تبيع السيارة لما نستأذنه سيدك؟ ينفع كده، لكن يبيع السيارة لوحده ما ينفعش. طيب، ما انت طبعا ما فيش عبيد اليومين دول. الاحكام المتعلقة بالنوع الاول من الحجر، وهو الحجر على الانسان لمصلحة نفسه، فاذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه على نفس او مال او دينار، يعني خلاص في ولد اهو احنا حاجرين عليه، الولد ده تعدى يعني ضرب عيل صغير زيه عوره، يبقى تعدى على نفس او على مال بدناية، يعني مخلي عربية واقفة حادفها بالطوبة كسرها، فانه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة. يبقى هو عور ولد صغير، فالولد الصغير ده اخدوه وخيطوا له راسه مثلا، او كسر له حاجة في اصبعه او رجله او شيء من هذا القبيل، فهذا الولد يتحمل هذا من ماله، مع انه محجور عليه في ماله، لكن يتحمل هذا الشيء، طيب، اما اذا دفع ماله الى صغير او سفيه او مجنون فاتلفه ولم يضمنه لانه سلطه عليه برضاه فهو مفرط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الولد السفيه اللي احنا حاجرين عليه دلوقتي لحق نفسه، خد مال من ماله هو من ورا وليه، مثلا خد مبلغ مثلا 10,000 جنيه وجي رايح مع اصحابه كده الاولاد الصغيرين اللي زي دول، وقعد ايه ببذل، ادى الولد صغير او ادى لواحد مجنون او سفيه، فالولد الصغير اللي زيه او المجنون او السفيه اتلفوا هذا المال، هل هذا الولد صاحبه اللي هو الصغير او السفيه او المجنون يضمنه؟ طبعا لا. ليه؟ لان هو اللي اعطاهم المال برضا، يبقى هو اللي مفرط. طيب، يزول الحجر على الصغير بأمرين، نعم، يجوز للولي بالاول، الاولى ان الولي يشغل هذا المال عشان ينميه للطفل الصغير لحد ما يكبر ويلاقي له مال كويس. طيب، يزول الحجر على الصغير لأمرين. الامر الاول البلوغ، ويعرف البلوغ بعلامات، وهي انزال المني، انبات الشعر الخشن، بلوغ الخامسة عشرة، الحيض في حق الجنين. الامر الثاني الرشد، هو الصلاح في المال، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده بالامتحان، يمتحن يعني، فيمنح شيئا من التصرف، يعني نديله شوية فلوس كده نقول له أنت هتصرف على البيت الأسبوع ده، خلاص خد مثلا مبلغ قد كده أهو اصرف على البيت. فلو صرف على البيت وبعدين اتبقى مبلغ فهذا الرجل فيبقى إذا أصبح إيه عاقل راشد، فيمنح شيئا من التصرف ويترك التصرف غرابا في المال. وإذا لم يغبن غبنا فحشا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كان ذلك دليل رشده. الأمر الثالث يزول الحجر على المجنون عن المجنون بأمرين: زوال الجنون ورجوع عقله إليه. الأمر الثاني الرشد. أما السفيه فيزول عنه الحجر بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. الأمر الرابع يتولى أمر المحجور عليه الأب. يبقى المحجور عليه أول واحد يتولى عنه أبوه إلا إذا كان الأب عدلا رشيدا ثم وصيه. يعني إذا كان الأب عدل رشيد خلاص يبقى هو يتولى هذا الأمر ابنه. طيب لو كان الأب ميت يبقى وصي الأب، ثم وصي يعني وصي الأب. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الحظ، يعني الحظ يعني المصلحة والأنفع لهم. ولقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. وعلى ولي اليتيم أن يحافظ على مال اليتيم ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. زي واحد مثلا ولي يتيم والنهارده احنا في الصيف اهو، يقول له تعالى يا ولد ايه نتفسحوا مش عارف في مصيف ايه، فيروح بقى الولي ياخد مراته واولاده واليتيم معهم بس هيتفسحوا على حساب اليتيم. تمام، ده نوع برضو من الايه من السفه، ده نوع من اكل اموال الناس بالباطل. فما ينفعش يعني كل ما يروح مشوار ياخد تاكسي من الغاليين، طب يركب مواصلات، لا لا لا ده اصل اليتيم عشان ما تعبوش، طب ما انت كده بتضيع اموال اليتيم. يبقى ده برضو من اكل اموال الناس بالباطل، لابد من الاعتدال في الانفاق في اموال اليتيم. المساله الثالثه الاحكام المتعلقه بالنوع الثاني من الحجر، هو الحجر على الانسان لمصلحه غيره. فلا يحجر على المدين بدين لم يحل اجله، لانه لا يلزمه الاداء قبل حلوله. صحيح، يعني واحد دلوقتي جاي يقول لي انا لي فلوس عند فلان بس ليه معادها بعد سنتين، اقول له خلاص اما تيجي اما تعدي السنتين يبقى نتكلمه. لكن فما ينفعش ان انا احجر عليه دلوقتي لو انا قاضي، اما لانه لسه لم يحل الاجل. لكن لو اراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فالغريب منعه من السفر حتى يوثقه برهن او كفيل مالي. صحيح، نفترض واحد هيسافر خارج البلاد وهو الدين بتاعه يحل كمان سنتين، فاحنا مش عارفين هيرجع ولا مش هيرجع. ففي الحاله دي غريبه اللي هو مدينه يقول له ما انتش مسافر الا لما تديني رهن. تمام، يعني يقول له اديني البيت مثلا، اكتب لي البيت رهن، عشان لو ما جتش نبيعه البيت واخد حقي والزياده تبقى لك انت مثلا يعني. او كفيل مالي، إذا ما لسه متكلمين على الكفالة دلوقتي، يعني واحد يكفلك ويكون غني عشان انت لما دفعتش هو يدفعه. المسألة الثانية، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة. صحيح، يعني المحجور عليه عنده فلوس، فنقول له خلاص لما فلان ده يطالبك اديله حقه، فإن امتنع مرضاش يبقى ده مماطل، ده حبس وعذر حتى يوفي الدين. فإن امتنع تدخل في مالي بوفاء ديونه. دي بقى وده بيحصل من كثير من الناس النهارده، ان كثير من الناس مش عايزين يدفعوا، ياخدوا ما يدفعوش. فلو امتنع خلاص يبقى القاضي يبيع مال هذا الرجل ويوفي ديون الناس. اما اذا كان ماله اقل مما عليه الدين الحال فهذا يحضر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضره بالغرماء، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع او غيره اذا كان هذا الامر يضر باصحاب الديون. صحيح، يعني دلوقتي هو الان مفلس. تمام يا شيخ عبد الكريم، ده افلاس، هو مفلس الان، فهو بقى عشان بقى يضيع حقوق الناس يجي يقول لك ايه العربيه دي هديه لبنت فلان والبيت ده هديه لابن فلان وهكذا، يبقى ضيع فلوس الناس. نقول لا لا لا، ممنوع تدي هديه ولا تتبرع ولا حاجه لاي حد لما تسد اللي عليك الاول. تمام. طب ما سدش الناس بالحصص. يعني ايه؟ يعني افترض ان هو مديون بمليون جنيه لكن عنده شويه حاجات تساوي نص مليون جنيه، يبقى ندي الناس بالحصص. اللي ليه 100,000 يديله 100,000، اللي ليه 200,000 يديله 100، اللي ليه 50 ياخد 25. ليه؟ لان هو هنقسمه الماله على الغرماء. يبقى كده انتهينا من باب الايه؟ الحجز. الباب العاشر الشركه. الشركه. طيب استاذنكم 5 دقائق واعود اليكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الطيبين والطيبات، بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلم. أخونا الشيخ صلاح بيقول ممكن تقول له الشيخ عن هذه النقطة؟ ولا رقم 1 في الأحكام مفرق بالحاجة لمصلحة غيره وثق البراهن او كثير من، هل هناك يقدم مال ام بدن؟ لانه لو يقصد مالا يكون مفترض ان يكون ضمن رزقه في الارض. لا، هو يا شيخ صلاح احيانا كلمه الضامن والكفيل تستخدم دي مكان دي، الضامن والكفيل تستخدم الكلمه دي مكان دي، فاحيانا يقول الضامن ويقصد الكفيل، يقول الكفيل يقصد الضامن. فعلى اي حال هو لا مشاحه في الاصطلاح. نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فباب الشركة وهو الباب العاشر. المسألة الأولى تعريف الشركة لغة الاختلاط. شركة الاختلاط معناها في اللغة الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، يعني بيجتمع اثنين مع بعض في شركة، إن في استحقاق يعني بيستحقوا شيء مع بعض أو إنهم يتصرفوا في شيء مع بعض. هذا معنى الشركة، وهنبين معنى ذلك. فالاجتماع بالاستحقاق يعني كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة تسمى هاري أيضا شركة الأملاك. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لو رجل مات وترك مثلا 10 أبناء وعنده 5 أبناء، يبقى الأبناء دلوقتي شركة، عندهم شركة استحقوا 10 أبناء، لكل واحد منهم فدنين. يبقى إذن إيه؟ ده معنى الإيه؟ الاستحقاق. يبقى مستحقين الوصية. يعني واحد قال وصية، مثلا رجل مات وترك وصية لغير وارث، فوصى قال العمارة دي للفقراء والمساكين مثلا يعني. تمام؟ يبقى الفقراء والمساكين يستحقوا الانتفاع بهذه العمارة مع بعض. والهبة في عين أو منفعة، يعني واحد وهب مثلا سيارة لمثلا، قال هذه السيارة يركبها مثلا المرضى يذهبون بها إلى المستشفى مثلا، يبقى جميع المرضى من حقهم أنهم يركبوا في هذه السيارة مثلا، يبقى أصبح المستحق كلهم مستحقين فيها. تمام؟ هذا معنى الاستحقاق. طيب الاجتماع في التصرف هو ما يعرف بشركة العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث. المقصود بالبحث بقى هنا اللي هو الإيه؟ الاجتماع في التصرف. اما الاستحقاق سيجينا ان شاء الله في مواضيع اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله عز وجل. طيب ادله مشروعيه الشركه. الشركه مشروعه، وجاءت الايات القرانيه الكريمه والاحاديث النبويه الشريفه لجوازها. قال تعالى: وان كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض. والخلطاء يعني الشركاء. وقال سبحانه: فهم شركاء في الثلث، اللي هم الاخوه لام، الاخوه لام ياخذوا الثلث ويوزع عليهم بالسويه بغض النظر عن الذكر والانثى. الذكر مثل الانثى تماما، الاخوه لام. طيب وهي من العقود الجائزه، الشركات من العقود الجائزه والمشترى بحاجه ماسه اليها، ولا سيما في المشروعات الضخمه التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. زي دلوقتي مثلا واحد عايز يعمل شركة مثلا شركة محمول، فهو مش قادر يعني الشركة تتكلف مليارات، فهو يبدأ بمبلغ ويقول للناس ساهموا معايا. هذه معنى الشركة. طيب المسألة الثانية أنواع شركة العقود. شركات العقود أنواع. أول نوع من أنواع شركة العقود شركة العمان، شركة العمان. نعم، دي شركة ذات أسهم، دي شركة مساهمة بسموها. نعم، شركة العمان هي أن يشترك اثنان في أكثر في مال يتجران فيه. يعني ايه؟ يعني ممكن انا والشيخ عبد الكريم جزاه الله خير اللي كاتب دلوقتي بارك الله فيه، هو يدفع مبلغ وانا ادفع مبلغ، واحنا الاثنين نتاجروا مع بعض، هو يقف في التجار شويه وانا في التجار شويه، هو يروح يشتري البضاعه وانا قاعد هكذا. يبقى احنا ايه؟ انا دافع وهو دافع واحنا الاثنين بنشتغل. يبقى سميت بذلك ليه؟ الاستواء الشريكين فيهما في المال والتصرف. يعني انا دافع وهو دافع، وانا بشتغل وهو بيشتغل. كاستواء عنان فرسيهما اذا استويا في السير. ويشترط في صحتها أي صحة شركة العمان أن يكون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا. يعني منهما يعني اثنين، منهم يعني ثلاثة أربعة عشرة المشتركين مع بعض، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. هو ده بقى الحلال بقى الشغل. يعني أنا والشيخ عبد الكريم هنشتغله خلاص، ونقوله الربح لما يطلع هو النص ولا النص، يبقى على الربح. تمام، عرف. تمام، يبقى ده مش نقول بقى لا انت لك 10% وانا لي 10%، او ده انت لك 12 وانا لا. يبقى ايه؟ او نقوله مثلا لا ده هو اقول ده لا ده انا اكثر خبره منهم ودافع مال اكثر منهم، يبقى انا ليا الثلاث ارباع وليا الربع. تصح، يبقى برضه ادي نسبه مش هعمل الربح، نسبه مش هعمل الربح. نعم، يبقى المال والبدن سواء، المال والعمل سواء. نعم، ايوه، لا يشترط مال محدد. ما نقولش بقى الشيخ عبد الكريم ليه 500 جنيه وانا ليا الباقي، لا يبقى كده ظلم، يبقى كده ايه؟ حرام. ليه؟ لان ربما نكسب 5000 جنيه، يبقى انت خدت 500 وانا اخد 4500، او ربما كسبنا 500 بس تاخدهم انت وانا ما اخدش حاجه، يبقى هو ده ايه؟ يبقى تحديد مبلغ معين يبقى حرام. لكن نسبه مش هيعمل الربح، يعني يقسم الربح النص 50% 50% 60% 40% 70 30 وهكذا، اي نسبه. طيب، النوع الثاني من انواع الشركات شركه المضاربه. شركه المضاربه هتختلف بقى عن الان في ايه؟ ان واحد هيدفع والتاني هيعمل. يعني واحد هيدفع ويقعد في بيتهم بقى او يقعد في اي حته، اما الثاني هيعمل بيكون مش دافع حاجه. يعني واحد دافع وفي بيته والتاني بيعمل وبيتحرك. يبقى المضاربه هي يدفع احد الشركين الاخر مالا يتاجر به بجزء معلوم من الربح. ادي معنى شركه الايه؟ المضاربه. النوع الثالث شركه الوجوه. هو ما يشتركان في الربح ما يشتريان بجاههما دون ان يكون لهما راس مال اعتمادا على ثقه التجار بهم. يعني في بعض الناس بيكون تاجر في السوق بس كبر في السن وما حوش مال ولا حاجه، بس الراجل ده لا لسه البورصه موضوع تاني. الراجل ده في ناس بقى في معروفين في السوق، فممكن يروح لاي حد من تجار الجمله يقول له ايه؟ اديني دستتين ثلاثه من الملابس دي. فبيديله على هو راجل عارفه، ما ايوه مشهور في السوق. تمام، فيروح فواحد صاحبه بيروح يبيع. يعني هو اتفق انا والشيخ صلاح مثلا، انا بجيب من تجار الجمله والشيخ صلاح بيبيع، خلاص يبقى هو بالنص اللي بيطلع بالنص اهو، واحنا الاثنين غلابه على قد حالنا معناش فلوس، اللي بناخدوه من الناس بنبيعوه والمكسب بالنص انا اهو، بيدوب بيأدي بيتي وبيته مثلا وخلاص والحمد لله. ادي معنى الايه؟ شركه الايه؟ الوجوه. لانه معتمد على الوجاهه، على وليس معهم مال. صحيح، وليهم وجاهه وليهم معرفه في السوق، خلاص الحمد لله. تمام، ادي معنى شركه الوجوه. النوع الرابع شركه الابدان، وهي ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب، او يشتركا فيما تقابلان في ذمتهما من العمل كنسج وخياطه ونحوها. زي مثلا واحد ايه؟ واحد شغال نجار او سباك، فواحد تاني يقول له والله انا مش عارف الحكايه، يقول له بص انا لما تجي لي مشروع سباكه هاخدك معايا. تمام، وانت لو جالك مشروع سباكه خدني معاك. يبقى كده ايه؟ دي عاملين شركه ابدان. يبقى لو انا جالي نجاره هاخدك معايا، لو انت جالك نجاره خدني معاك وهكذا. ادي معنى ايه؟ الاحتشاش يعني ايه؟ يعني روح حش حشيش، يعني مش روح حشيش واستغفر الله. يعني في بعض الناس عنده عزكم الله مثلا حيوانات محتاجه اكل، ففي ناس بقى يروحوا يحشوا الحشيش اللي هو المباح الكلأ اللي طالع رباني ده. تمام، يحشوه ويربطوه كده في حزم ويروحوا يودعوه للناس الايه؟ اللي محتاجين، خلاص ده اسمه الاحتشاش. تمام، في الفلاحين، بيكون في الفلاحين. صحيح، أو يكون في الصحراء عند العرب البدو على شيء من هذا القبيل. طيب. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما اتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهم على قدر ما ليهم، وهذا فيه غير المضارة، لكن ولكل منهما فسخ عقد الشركة ما تشاء كما تنفسخ لموت أحدهما أو جنونه. لا، أو عموما البرسيم يا أختي أمل أو أملي، البرسيم بيتباع الآن، البرسيم الآن بيتباع، لأنه البرسيم بيتزرع والزراع بيبيعوا بالإيراط قد كده، تمام. فلكن اللي أنا بتكلم عنه الاحتجاج اللي هو الحشيش اللي بيطلع على المصارف على الترع اللي بيطلع بعيد، ما لا تقصد حشو يعني، لا لا مش ده الاحتشاش، نعم دون زرع، ايوه دون زرع بالظبط، احسنت، ما حدش زرعه طلع رباني، ايوه رباني جميل، ان احنا الناس بيقول عليه الشيطاني، لكن احنا بنقول الشيطاني ولا رباني، تمام، بارك الله فيك. تمام. الباب الحادي عشر الاجاره. معنى الاجاره؟ الاجاره مشتقه من الاجر وهو العوض، ومنه تسمى تسمية الثواب أجرا، يسمي الثواب أجرا، وشرعا عقد على منفعة مباح، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوف في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. يبقى دي الإيجار. يعني مثلا واحد عايز يأجر شقة، يبقى في الحالة دي هينتفع هو هل يمتلك الشقة ولا يمتلك المنفعة بتاعت الشقة؟ أيوة يمتلك المنفعة، يمتلك المنفعة. يبقى إذن التملكات أربعة، التملكات أربعة، إما أن يمتلك العين أم يمتلك المنفعة، خلي بالكم، إما يمتلك العين أو يمتلك المنفعة. فلو امتلك العين بعوض يبقى بيع، ولو امتلك العين بغير عوض يبقى هنا هدية، تمام. طيب لو امتلك المنفعة بعوض يبقى إجارة، ولو امتلك المنفعة بغير عوض يبقى عارية، يبقى عارية، تمام. ياريت كده هي نكتبها كده مع بعض. يبقى التملكات أربعة، التملكات أربعة، إما أن يمتلك الإنسان العين بمال يبقى بيع. امتلاك العين بمال يعني أنا اديتك الكتاب ده، الكتاب اللي معايا ده قلت لك خده بكام، قلت لي بكام، قلت لك بعشرين جنيه، فانت خدت الكتاب وانا خدت العشرين جنيه، يبقى ده بيع، يبقى انت امتلكت عين الكتاب وانا خدت فلوس، يبقى ده بيع. طيب لو انا قلت لك لا لا لا انت خد عين الكتاب نفسه هملكه لك بس ببلاش، يبقى ايه؟ يبقى هبه، يبقى هديه يعني، تمام. طيب لو قلت لك لا خد الكتاب دوت اقرا فيه بس اديني 10 جنيه، يبقى ده ايجاره، يبقى انت انتفعت بالكتاب بس ما انتفعتش بعينه، ما خدتش الكتاب عينه نفسه، انتفعت بيه بس، تمام. نعم. تمليك العين، تمليك بالعين بالمال هو بيع، واخذ العين دون مال هبه، جميل جدا، صح كده. طيب طيب نقول بقى تمليك المنفعه بالمال، نعم، نقول بقى الثالث والرابع بقى. انا الكتاب نفس الكتاب، لو اديت الكتاب ده لحد فيكم وقلت لك تاخد الكتاب ده لمده اسبوع وتجيبهولي بس اديني 10 جنيه، يبقى كده انتفعت انت بالكتاب وانا خدت فلوس، يبقى دي ايجاره. نعم، يبقى تمليك المنفعه بالمال ايجاره، صح كده. اما بدون مال تبقى عاريه، صح كده، صح كده، تمام تمام. يبقى عندنا تمليك، تمليك العين بمال يبقى بيع، تمليك العين بلا مال يبقى هبه، تمليك المنفعه بمال يبقى إيجارة، تملك المنفعة بلا مال يبقى عارية. نعم أختي قبل جزاك الله خير. واحد، ملك العين بيع، ملك العين بمال بيع. اثنين، ملك العين هبة عطاء بلا مقابل، يعني تمليك العين بلا مقابل، صحيح. أم نمرة ثلاثة، أخذ العين بمال مدة معينة إيجارة. لا مش الأخذ العين، المنفعة، الانتفاع بالعين بس ورد العين كما كانت، يبقى دي إيجارة. الأمر الرابع، تمليك بدون مال. لا مش تمليك ده، ده ان انا ادير الشيء يقراه كتاب يقراه ويرجعه لي تاني يبقى عري. زي مثلا ممكن تستلفي مثلا مثلا اسدال من اخدك عشان انت مثلا رايحه مشوار، تمام، وترجعه لها تاني، يبقى الاسدال ده ايه؟ هتدي لها فلوس؟ لا طبعا، يبقى كده عري وهترديه تاني، يبقى ده عري. يبقى اذا نقولها مره تانيه بسرعة كده. نمرة واحد، تمليك العين بمال بيع، تمليك العين بدون مال هبة، تمليك المنفعة بمال إجارة، تمليك المنفعة بلا مال عارية. طيب ايه بقى دلوقتي في باب الإجارة؟ باب الإجارة يبقى انتفاع بالعين إجارة بس بمال، لابد يزيد يزيد كلمة مال، يبقى اعطاء العين دون مال عارية. بس ايوه اعطاء، لا مش العين، اعطاء المنفعة، اعطاء المنفعة مش العين، المنفعة، منفعة العين، منفعة الشيء نفسه. طيب اكتبها لكم انا، اكتبها لكم انا. واحد واحد تمليك العين بمال يسمى بيع، لواحد. اثنين تمليك العين بدون مال يسمى هبة. تمام، يعني هبة يعني هدية. نمرة ثلاثة تمليك، خلي بالكم بقى تمليك المنفعة، المنفعة، المنفعة مش كده، بمال يبقى إيجارة، إيجارة، تمليك المنفعة بمال يبقى إيجارة. تمام، نمرة أربعة تمليك المنفعة بدون مال يبقى ايه؟ يبقى عارية، يبقى عارية. تمام كده؟ ايه الفرق بقى؟ تمليك العين نفسها يعني ايه؟ يعني هو ياخد العين خلاص هتبقى عنده، تبقى ملكه. آه يبقى خلاص يبقى بدا بيها. خد العين وبقت برضه ملكه بدون مال تبقى هبة. أما خد المنفعة، خد الشيء العين، خد العين انتفع بيها ورجعها لي تاني وأنا خدت فلوس، يبقى دي إيجارة. تمام كده؟ اه يبقى تمليك العين بمال يسمى بيع، احسنتي. تمليك العين بدون مال يسمى هنا، تمام. تمليك المنفعه بمال يسمى ايجاره، احسنتي. وتمليك المنفعه بدون مال عليه، صح كده؟ نعم نعم، اصبحت ملكه زائد مال الشيخ صلاح. ام البراء، تمليك زائد مال بيساوي بيع، صح. وتمليك ناقص مال بيساوي هنا، جميل. او هذه تمليك المنفعه زائد مال يسوي إيجارة، تمليك المنفعة ناقص مال عالي، جميل، صح كده؟ تمام، شغالة مدرسة رياضيات بان عليك. طيب، نقول إنه أدلة الإيجارة، قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ده المرأة لما جوزها طلقها وحامل هتولد، يبقى أصبح دلوقتي مفيش علاقة بينها وبين زوجها، طب هترضع الولد. مين المتكفل باكل وشرب الولد دوت؟ ابوه. يبقى لابد ندي لها اجرها، يعني ندي لها حضانه، يعني انها اصبحت حاضنه. نعم احسنت. اثنين تمليك العين واثنين تمليك المنفعه، صح كده؟ تمام. والتمليك العين اما تمليك بمال او بدون مال، وتمليك المنفعه اما مال او بدون مال، جميل جدا. هو طبعا لو انا عندي انا رسمها رسمه كده كان ممكن ارفع لكم الصوره، بس يعني شال الوقت بس. طيب. وقد قال تعالى ايضا: قالت احداهما يا ابت استاجره. لما شافوا سيدنا موسى ان الرجل امين وكان ماشي قدامهم ما رضاش يمشي وراهم عشان ما يعاكسهمش زي ما بيحصل دلوقتي، ان الشباب بيمشي ورا البنات، ولا البنات اللي بيمشوا ورا البنات، الصبيان دلوقتي الله المستعان مش عارفين مين بيمشي ورا مين، الله المستعان. طيب، فقالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. طيب، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر استاجر رجلا من بني الديل. هذه الخريطه طبعا في قصه الايه؟ في قصه الهجره. في الهجره اللي هو كان اسمه عبد الله بن اريق وكان مشركا، دفعوا له فلوس وادوا له، سيدنا ابو بكر اداله الجمالين. طيب وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة، حديث قدسي، ثلاثة أنا خصوم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه أو لم يعطيه أجره. زي مثلا واحد جايب واحد بسيارة من المطار من القاهرة ووصله حد بيته، وبعد كده متفقين مثلا على مبلغ قد كده، أول ما وصل بقى لحد البيت ده قرايبه وحبايبه حواليه، امشي يا ابن مش عارف ايه، وشاتمينه وضاربينه، حرام عليهم، لابد يديله زي ما اتفق مثلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط الأدير أجره قبل أن يجف عرقه. زي برضه في كثير من الشغلانات، واحد ممحرات يمحر ومرضاش التاني يديله فلوس، أو كهربائي مرضاش التاني يديله، أو العكس الكهربائي خد الفلوس من الراجل ومرضاش يكمل، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سؤال: ما هي الذمة المالية للمرأة ولو اشترت في محل زوجها، هل لها حق في ماله؟ نعم، الذمة المالية للمرأة يعني ما تكتسبه المرأة من عملها الخاص. فلو اشتغلت في محل زوجها، لو اتفقت معاه ان لها اجرة في زي الناس خلاص، لكن لو ما اتفقتش بها متبرعة، ان برضه دي مسألة مهمة، لابد يكون في ايه؟ في كلام، لابد نتكلمه، انت متبرعة ولا باجرة؟ لابد من الزوجة دي تتكلم مع زوجها تقول له اتفقوا. نعم. او اي مال لها من ابويا او غير صحيح، يعني لو افترض ان هي لها ميراث من ابويها او من احدهما، يبقى دي برضه ذمة مالية مثلا. المهم اي مال يقول اليها تمتلكه فده مالها، من حقها ان تتصرف فيه. تمام. لكن مسألة بقى انك تشتغل في محل زوجها، ده مش محتاجة انه تقول له ان انا ممكن بشتغل يبقى تطلع لي اجرة، عشان ودي برضه مسألة اقتصادية، لابد من دراسة الجدوى، لان عشان نعرف ان المحل بيكسب. نفترض ان انت جايب ناس غور بيشتغلوا يبقى بياخدوا مرتبات، لكن لو لما انا بشتغل وممكن تظن ان المحل بيكسب وبيخسر في الحقيقة. فدي مسألة بقى محتاجة ناس محاسبين يحسبوها. طيب الرسول عليه السلام قال اعطوا الأجير أجره قبل أن يدفع عرقهم. طيب شروط الإجارة بقى: لا تصح إلا من جاز التصرف، بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. يعني ما ينفعش أنا أجر لواحد العربية بتاعتي أو السيارة بتاعتي أو أي حاجة إلا إذا كنت عاقل بالغ حر رشيد، أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المقصود المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع. يعني إيه؟ يعني يقول له أجر شقة بالشهر ولا بالسنة؟ طيب الشهر بكذا والسنة بكذا، يبقى نحدد، يبقى تكون المنفعة معلومة. المنفعة تأجير شقة، طب الشقة دي كام أوضة؟ مثلا كذا، يبقى نعرف عدد الغرف، نعرف المدة، نعرف الإيجار نفسه، زي ما نشوف كل ده. أنت تقول أجرة معلومة أهو، الأجرة معلومة، لأنه يعني أقول له مش أقول له يا أخي اسكت وراهن نكشي، تدفعه، لا ما ينفعش، هيختلف في آخر الشهر، وهيتضربوا مع بعض. تمام، لابد من تحديد الأجرة، لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم به كالثمن، زي كأنه اشترى حاجة. أن تكون المنفعة مباحة، فتصح الإجارة على الفحشاء مثلا والغلاء وبيع الآلات اللهو. ما ينفعش إن واحد إيه يبقى إن في الأفراح مثلا بيستأجروا الجماعة الرقاصين دول، هذه إجارة بس باطلة، لأنه إيه جاية تفعل هذا الشيء من أجل أن تأخذ مال، يبقى دي إجارة بس باطلة. فذلك بيع آلات الله. على أي حال بالنسبة لبيع آلات الله، ونفترض إن في حد عنده آلات له وأراد أن يتخلص منها، فنقول له ردها إلى من اشتريتها منه وخذ مالك منه. كون المنفعة قابلة للاستفاء، فلا صح إجارة لشيء يتعرض للاستفاء منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. يعني ما ينفعش مثلا نقول لواحد إيه هات واحد، عايزين واحد غفير، طب نجيب لك غفير أعمى، ما ينفعش. نعم، إن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه. صحيح. كمان مثلا ما ينفعش لو الواحد يقول ايه اجر لي الصابونه بتاعتك، لو اجر له الصابونه طب المفروض هي الصابونه هتستهلك هتخلص، او يقول له ازازه الميه دي اجرها لي، طب ما هيشربها وتخلص. يبقى لابد من ايه؟ الشيء اللي يستاجر يبقى كما هو، يبقى كما هو، زي ما قلنا شقه تؤجر وترجع كما كانت الشقه، او ايه سياره او غير ذلك. طيب ان تكون المنفعه مملوكه للمؤجر او ماذونا له فيها. صحيح. يبقى اللي هيأجر لك هيكون مالك لهذا الشيء، تمام، مالك لهذا الشيء، او هو وكيله زي ما شفنا الوكالة، يبقى وكيله يعني مأذون له فيه، تمام، لان الإجارة بيع المنافع فاشترط فيها فاشترط ذلك فيها كالبيع. ان تكون المدة معلومة فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لانها تؤدي الى التنازع. نعم، يبقى الإجارة ايه؟ تكون مدة معلومة، يعني شهر زي ما قلنا شهر، الشهر بكذا، في بعض البلاد بتأجر بالسنة، يقول لك السنة بكذا، خلاص يبقى حسب الايه؟ المدة المعلومة. طيب الأحكام المتعلقة بالإيجار، يتعلق بعقد الإيجار أحكام آتية. أول حاجة، لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحد والفتية والقضاء والإمامة والتعليم القرآن. ما ينفعش إن واحد يقول ايه؟ أذلك لتدفعوا لي كام؟ أنا صوتي جميل قوي، إيه رأيكم لو أذنت لكم بس تدفعوا لي كام؟ ما ينفعش. كذلك الحد، ينفع يقول له أحج عن أبوك تدفع لي كام؟ لا، انت هتحج تاخد فلوس الحج بس نفسها، اللي هي السفر والانتقالات بس، لكن انت تاخد فلوس لنفسك زياده لا ما ينفعش. الفتيه زي انا مثلا دلوقتي اقول اللي يسال سؤال يدفع كام؟ ما ينفعش طبعا. القضاء والامامه، ما ينفعش القاضي يقول انا احكي له زي دلوقتي الجماعه المرضيين صلى الله السلامه والعافيه، اللي هم المرضي ده بيروح نعم ياخد جعله، نعم، اللي هو القاضي ياخذ جعله او المفتي ده ياخذ من الحكومه من الدوله اذا كان ايه الدوله معينه. كذلك تعليم القران، مع ان تعليم القران الرسول صلى الله عليه وسلم قال احق ما اخذت عليه اجرا فهو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، ممكن على سبيل الهديه لا مانع بدون شرط، بدون اشتراط. طيب، ويجوز ان ياخذ من يقوم بذلك، اهو قال رزقا من بيت مال المسلمين، ياخذ رزقا، يعني الحكومة تديله مرتب على كده الأمانة. طيب، على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكنه من انتفاع بها. يعني دلوقتي مثلا أنا استأجرت سيارة، خلاص واتفقنا على السيارة هروح بها مشوار فلاني، يبقى يديني السيارة ويديني المفتاح ويمكنني منها، مش أنا أجرت وما خدش السيارة أو ما خدش الشقة. نعم، صحيح، ده كلام مظبوط. هو إيجارة أهل القرآن أو مرتبه على أساس إن وقته على وقته وما يبذله من جهد مش على القرآن، طبعا القرآن ده لا يقدر بثمن، صحيح، ده كلام جميل وهذا ما أقوله أنا. طيب، الأمر الرابع، لا لسه الأمر الثاني، يجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجر عند حلولها. صحيح، ان الواحد يحافظ على الشقه وعلى السياره وما يكسرهاش وما يهملش فيها، زي ما احنا كلنا لما بنركب تاكسي ولا سياره ميكروباص ونلاقي السواق عمال يكسر فيها، نقول اصل مش عربيته، ده عربيه واحد تاني. ليه؟ لان هو طبعا مش ملكه، فيبقى حرام عليه عمال يكسر فيها لانه مش ملكه. لا، لابد الواحد مستاجر حاجه يعني يحافظ عليها كانها ملكه تماما. الأمر الثالث، لا يجوز فسخ عقد الإيجارة من أحد الطرفين إلا برضا الطرف الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وليس مكانه. صحيح، يعني دلوقتي لو خسر الشقق مثل واحد مؤجر شقة أمانة، صحيح، بأمانة يمكن ضم الميم وفتح الكاف مع التشديد. في إيه بقى؟ في كلمة إيه؟ ضم الميم. طيب، يبقى إذن شيخ مسؤول بتكتب عربي وانجليزي، اكتب لنا يمكن صحيح، يمكن. يبقى قلنا ايه؟ لا يجوز فسخ عقد الإيجار من احد الطرفين الا برضا الاخر، واذا مات احدهما او العين المؤجره باقيه لم يبطل العقد. يعني لو واحد شخص ساكن في شقه الان وصاحب الشقه مات، يبقى يفضلوا اولاده في الشقه. ليه؟ لأنه العقد يستمر، لأنهم ورثة لأبيهم في ذلك. الأمر الرابع، تنفسخ الإيجارة إذا تلفت العين المؤجرة، يعني افترض البيت وقع خلاص هيعملوا إيه؟ أو انقطع نفعها، يعني العربية عملت حادثة وقفت، كدابة ماتت أو الدار انهدمت، هكذا عقد الإيجارة. بارك الله فيك. الباب الثاني عشر، المزارعة والمساقة. المزارعة والمساقة، معنى المزارعه والمساقه. المزارعه دفع ارض لمن يزرعها. لا طبعا الايجار القديم ليس حراما، ولكن هو في اشكاليه، وهو انه هيفضل بنفس المبلغ. هو طبعا الايجار الجديد اللي بقى فيه برضه جزء محرم، هو طلع النظام القديم الايجار القديم غلط، نظام الايجار الجديد غلط. المفروض كانوا خلوا نظام الايجار القديم كما هو، وقالوا ان الدوله والله انا ما فيش مشكله احد يروح، بس انا محتاج ان انا ايه اعلق تعليقات سريعه كده، فبدل ما نقطع القراءه وكده فمعلش خليني انا اكمل ان شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم انتم تريدون راحتي، لكن راحتي في ان استمر، عشان مثل هذه الاشياء محتاجه انا توقيع يعني شروحات سريعه. طيب هل يجوز اجاره تنتهي للتمليك؟ ممكن يجوز عقد ايجار ينتهي بالتمليك. يقول مثلا هذه الشقه ب 100,000 جنيه، اللي يدفع 30,000 دلوقتي ويدفع 70,000 على اقساط تنتهي بالتمليك بعد 10 سنين 15 سنه، جايز ان شاء الله. نعم تجوز ان شاء الله عقد ايجار ينتهي بالتمليك. طيب المزارعه بقى في ايه؟ يعني واحد هدي لواحد ارض فاضيه تمام؟ فاقول له ازرعها بقى. يبقى هنا دفع ارض لمن يزرعها او حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الثمر تمام. نعم كل فترة يزود ويرجع المستأجر كأنه كالغريب في بلده كل عدة اشهر في بيت. صحيح، ودي مشكلة كبيرة. يبقى الايجار الجديد ده سيء جدا، سيء جدا جدا. ليه؟ لان الناس كل شوية دلوقتي حاليا كثير من الناس يقول لك سنة واحدة بس، وبعدين في اخر السنه يقول له هزود، يزود الضعف والا تخرج. حاجه صعبه، تلاقي الناس كل شويه شايل عفشها ورايحه من مكان لمكان، فهذا حرام. فالذي فعل هذا القانون عليه اثم عظيم من الله سبحانه وتعالى. والله. اما الايجار القديم كان سهل، كان ممكن يقولوا خلي الايجار القديم زي ما هو، زي ما هو، بس يتم تقدير اثمان جديده للشقق على حسب العماره وعلى حسب البيت. يعني مثلا الشقه اللي كانت زمان بجنيه تمام، استاذنكم ثواني. حاضر، بس كانت جايه لي مكالمه من ابني في السعوديه، جزاكم الله خيرا. فاذا اقول انه بالنسبه لموضوع الايجار القديم والجديد، فهو كان الاولى يتم تسويه الحال في المساله دي، انه كان زمان في شقق بخمسه جنيه الايجار فيها. طبعا 5 جنيه مبلغ ضعيف، ما الدنيا اتغيرت، فممكن يخلوها مثلا ب 200 جنيه او ب 300 او 250 او 300 جنيه تمام، ويتساوى الايجار بشوال زيها، ويفضل الانسان عايش في نفس الشقه تمام. لكن ان هو ايجار جديد وايجار قديم ومحدد المده، هذا حرام طبعا ولا شك. واحنا شفنا انه الايجاره عقد الإيجار عقد الأبيدي أساسا، احنا قلنا لا يجوز فسخ عقد الإيجار من أحد الطرفين إلا برضا الآخر. أهو احنا شفناه حتى اللي نمرة ثلاثة، لا يجوز فسخ عقد الإيجار من كلا الطرفين إلا برضا الآخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وإنه ربنا يحكم فينا شرعه، لأن طالما احنا بيحكمنا هؤلاء العلمانيين والليبراليين، فلن بتطبيق الشريعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. طيب نعود إلى المزارعة والمساقاة. فقلنا المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها أو حد لمن يزرعه ويقوم عليه برزء معلوم مشاع من الثمر. أدي شفتوا بقى، أدي الإسلام. يعني الثمر اللي طالعة يبقى جزء معلوم مشاع. يعني إيه جزء معلوم مشاع؟ يعني أنا دلوقتي عندي أرض ومش لاقي حد يزرعها، ما عندي أولادي مش فاضيين ولا ليهم علاقة بالزراعة ولا حاجة، ما يعرفوش زراعة. فجبت واحد يزرع تمام كده؟ فالواحد ده قلت له ازرع الارض قمح. طيب يقول لي ايه؟ اقول له القمح اللي يطلع انا الثلاث ارباع وانت الربع، هو ده الحلال، هو ده الايه الحلال. خلاص يبقى جزء معلوم، المعلوم يعني ربع مشاع من الثمر. يعني ايه مشاع؟ يعني من كل القمح. مش اقول له ايه الغيط هو شمال جنوب شرق غرب، اقول له الجزء الشرقي ده انت خده، اللي يطلع فيها خده، والجزء الباقي انا اخده. لا، لان ربما هو يهتم بقى بالجزء اللي بتاعه هو ويطلع منه احسن. او انا ربما عارف ان باقي الارض كويس ومنتجة والجزء اللي انا اديته له ده مش منتج. نعم. يبقى لابد يكون جزء معلوم مشاع من الثمر. ده المزرعة. المساقاة بقى ده الشجر مزروع اصلا. يبقى المساقاة دفع شجر مغروس. الشجر موجود اصلا. معلوم. يعني شجر مثلا مانجا، شجر جوافة، شجر برتقال مثلا. له ثمر مأكول. يعني مش شجر شوك مثلا. لا، لابد يكون شجر له ثمر مأكول. لمن يعمل عليه بجزء المشاع معلوم من الثمر برضه. نفس الكلام. ماشي؟ يبقى المزرعة أرض ليس فيها زرع. تمام يا شيخ صلاح. أما المساقاة فأرض مزروعة شجر أصلا. تمام؟ فهو بقى يسقيها، يعمل عزيق، يعمل حاجة اسمها الخف، يعمل التقليم، أشياء كثيرة من عمليات الخدمة في الأرض الزراعية. تمام؟ طيب إيه العلاقة بين المزرعة والمساقاة؟ المزرعة تقع على الأرض الزرع كالحبوب، والمساقاة تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإنتاج، جزء من الإنتاج. حكمهما مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل، عمل يعني جعلهم يعملون، دي معنى كلمة عمل، يعني جعلهم يعملون في الأرض، يعمل أهل خيبر اللي هم اليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يبقى لأن خيبر دي كانت كتاب ملك اليهود، فلما حصل غزو خيبر أصبحت ملك للمسلمين. فدلوقتي اليهود بقى قالوا خلينا يا محمد في الأرض وما تطردناش، وإحنا نزرع حالك، قال خلاص خليكم في الأرض. تمام؟ واللي يطلع بالنص، أنتوا النص وإحنا النص. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى. طبعا كل أرض خيبر كان منها أرض فاضية وأرض فيها نخل. تمام؟ فكانت عبارة عن مساقاة ومزرعة في نفس الوقت. طيب، شروط المساقاة والمزرعة. أن يكون عاقدهما جائز تصرف. طبعا جائز تصرف دي هتمر عليها كتير. فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. ما ينفعش بقى واحد طفل صغير أو مجنون ولا عبد ولا كده. أن يكون الشجر معلوما في المساقاة والبذر معلوما في المزرعة. يعني نقول له عندك فدان، فدانيين، شجر كذا. تمام كده؟ في واحد يقول لك والله عندي خبرة بالنخيل، واحد ما عندهش خبرة. يبقى خلاص، يبقى نقول له ان نوع الشجر ايه. طبعا لما يشوفه، اما بيشوفه بعينه او نقوله له. والبذر معلومه، يعني واحد ايه بيعرف يزرع خرشوف، والتاني بيزرع ما يعرفش يزرع قطن، والتاني بيزرع مش عارف ايه. يبقى كل واحد حسب النوع الزراعه اللي زرع. طبعا الفلاح الحمد لله بتاعنا بتاع مصر بيزرع كل حاجه. طيب، يبقى الامر الثالث ان يكون الشجر ثمر ماكول من نخل وغيره، زي ما ذكرناه برتقال، تفاح كده. أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع كما ذكرنا. المسألة الثالثة الأحكام متعلقة بالمزرعة والمساقاة. يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر. وطبعا في عندنا عمليات الخدمة زي العزيق والتقليم وغير ذلك، وطبعا وإزالة الحشائش، أشياء كثيرة جدا، وتنظيف المصارف والطرع التي حول هذا الشيء. طيب، على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل. لصاحب الأرض بقى، لو الشجر ليس فيه ثمر لكن فيه أشجار لا تثمر، لا ما ينفعش، ما ينفعش الموسيقى عليها ولا المزرعة عليها. تمام؟ دي ما تنفعش، لا تصلح. تمام؟ لو ممكن ما أشجار الزينة، أشجار دي موضوع تاني. نعم، اتكلم عنها في موضوع تاني. أشجار الزينة لو أنه بيطلع منها أشياء تباع، هي برضو نفس الكلام بجزء مشاع مما يخرج منها. طيب، فبنقول صاحب الأرض بقى يعمل إيه؟ عليه حفر البئر اللي هتطلع مية، يبقى هو مسؤول عن توصيل المياه وتوفير المياه للأرض وإقامة الجدران والحواجز. يعني لو في محتاجين نعمله مثلا قنوات او صرف مغطى او صرف او ري وغير ذلك، وجلب الالات ومضخات المياه، كل هذه الاشياء مسؤول عنها صاحب الارض. يملك العامل حصته بظهور الثمر. بمجرد ما الثمر طلعت يبقى من حق العامل انه ايه؟ انه ياخذ حصته، يملكها مجرد امتلاك، بعد كده توزع لما تجمع. لكل عاقد فسخ العقد متى شاء، لانه ما عقد جائز غير لازم. يعني صاحب الارض او العامل كل واحد فيهم من حقه لك لا انا ماشي، انا مش هكمل. فان انفسخ العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقلين على ما شرط، يعني لو كانت الثمار طلعت وهو وعايزين يفسخه خلاص يبقى على ما اشترط. طيب فان فسخ العامل او العامل اللي فسخ بقى قبل طلوع الزرع وظهور الثمره فلا شيء له، لانه رضي باسقاط حقه كعامل مضرر. يعني دلوقتي الارض فوق لسه الارض ما طلعتش، نفترض ان زارعين غله قمح يعني، والقمح لسه ما سنبلش لسه عيدان خضراء، تمام؟ العامل عايز يسيبها ويمشي، فهنا في العامل ليس له شيء هنا قال. فانا اقول لا، مش ليس له شيء بالكليه، نقول له هو طب هو اشتغل ايه؟ نديله اجره الوقت اللي اشتغله، افترض اشتغل شهر، طب اللي زيه بيشتغل في الشهر ياخد كام؟ ياخد مثلا مثلا 1000 جنيه، يبقى نديله 1000 جنيه مثلا، ندي اجره الوقت اللي اشتغله. لكن لو هو فضل استمر لحد الاخر خلاص كان هياخد جزء مشاع من الثمره. طيب اما ان فسخ رب المال قبل ظهور الثمره وبعد الشروع في العمل فيتعامل اجره عمله واجره مثله، وده برضه نفس الكلام، نفس نمره المثل يعني، اجره اللي زيه ياخد كده. طيب نمره خمسه، لو ساقها او زرعه في مده تكمل فيها الثمره غالبا فلم تحمل تلك السنه فلا شيء للعامل. فبقول هنا طبعا ده كلام صعب جدا، لا لا ده كلام انا ما اقبلوش طبعا ولا حد يقبله. يعني دلوقتي انا جبت واحد يزرع لي برتقال والشجر البرتقال المره دي ما طلعش خالص، يبقى العامل ايه؟ قعد سنه كامله يشتغل وما خدش خالص، لما انت حرام، لا ندي له اجره مثله، ندي له اجره مثله في هذه الحاله، ندي له اجره مثله. طيب المساله الباب الثالث عشر، الشفعه والجوار. الشفعه هي استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت اليه بعوض المالي. انتوا عارفين طبعا ايه بيقولوا دايما ايه؟ الجار اولى بالشفعه، كلمه دايما بنسمعها. يعني ايه الجار؟ الجار هنا الجار المختلط بجاره. يعني ايه؟ يعني مثلا نفترض ان انا عندي دكان وانا مشارك واحد صاحبي في الدكان، يبقى الدكان ده دكان واحد، خلي بالكم بقى، دكان واحد وانا مشارك واحد معايا في نفس الدكان، هل ينفع شريكي يبيع حصته لواحد غريب؟ لانه لو باع لواحد غريب هيجي يخش معايا في نفس الدكان، يجلس معايا في نفس الدكان، يبقى دي الشفعه هنا. لكن لو انا عندي دكان وجنب مني دكان ثاني مستقل، انا دكان ملابس وجنب مني دكان احذيه، فاللي جنب مني باع دكانه في الاحذيه لاي حد، دي ما فيهاش الشفعه دي. يبقى الجار اولى بالشفعه في ايه؟ فيما لا يقسم. اما ما يقسم خلاص ده ما فيش شفعه ولا حاجه. عشان كده احنا كتير من الناس فاهمين الشفعه غلط. يعني كده؟ نعم. يبقى الحاجه التي لا تقسم، ايوه فيما لا يقسم. يعني افترض دلوقتي واحد الناس عندهم شقه، بس شقه واحده، والاب مات، فالاب ده ليه ابنين ولا ذكر وذكر، فاصبح الابنين اصبح ليهم الشقه ملك آلت اليهم بالميراث. خلاص هل ينفع واحد يبيع نص الشقه لواحد غريب عشان يدخل على نص الشقه يأذي اخوه؟ لا طبعا. يبقى يبيع لمين؟ يبيع لاخوه بس، يبقى اخوه الذي يملك الشراء فقط، بس طبعا بسعر يوميها طبعا. عرفتوا بقى كده؟ يبقى الشفعه نعم. يبقى الشفعه تكون لمن؟ في الشيء الذي لا يقسم. طيب يبقى سميت بذلك لان صاحبها ضم المبيع الى ملكه فصار شفعا بعد ما كان وترا اصبح شفعا، وبعد ان كان نصيبه منفردا في ملكه. وقيل هي حق، شوف التعريف اللي جاي ده جميل قوي، هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركه اللي في الضرر. صحيح، يعني دلوقتي انا واخويا امتلكنا الشقه، يجي اخويا يبيع نص الشقه، اقول له ليه يا عم ما ينفعش كده، انا ادخل واحد غريب عليا، انا هشتريها منك غصب عنك بس بسعر يومها طبعا، بسعر بدون دخس طبعا. ادله مشروعيه الشفعه، الاصل فيها حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم. في كل ما لم يقسم اهو، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى الدكان اللي جاري في بيني وبينه جدار، وهو ليه باب وانا ليا باب، هو بيبيع لي حاجة وانا بيبيع حاجة ثانية، يبقى يجوز فيها هو يبيع ما يبيعش، انا ماليش دعوة. وفي الرواية الأخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. ربعة يعني حتة أرض، قطعة أرض يعني، أو حائط، أو يعني حائط يعني بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. يؤذن يعني يعلن، يقول له، يسمعه في ودنه، يؤذن شريكه، فان شاء ترك، فاذا باع ولم يؤذنه فهو حق به. يعني لو انا قلت لشريكي انا هبيع الحصه بتاعتي. قال لي بيع عن خلص وراضي كده. نعم راضي كده. طيب وعنه صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار. نعم جار الدار يعني الجار في كلمه الدار يا جماعه اللي هي ايه؟ البيت كله. يعني البيت اللي انا قاعد فيه ده اسمه دار. على فكره الدار يعني الصاله لان كلنا بندور فيها، اما البيت يعني الغرفه، والمنزل يعني كله على بعض. يبقى المنزل هو كل البيت سواء غرف وصالة وأوض، تمام كده؟ ده المنزل. أما الدار هي الصالة اللي كل الناس بتدور فيها، أما البيت فاللي بنباتوا فيه اللي هو الغرفة يعني، تمام كده؟ أه يبقى كلمة جار الدار حق الدار يعني اللي هو أنا ليا غرفة وأخويا ليه غرفة، فأصبحنا كلنا عايشين في بعض مع بعض، فأنا جار الدار، تمام كده؟ يبقى في الحالة ديت أخويا ما ينفعش يبيع غرفته إلا لما يقول لي اشتريها انا. انا اشتريتها من اشتريتها، ما اشتريتهاش خلاص يبقى يبيعها لامي يعلمني يقول لي الاول. وقد اجمع العلماء على اثبات حق الشفعه للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط، حائط يعني بستان، فتبين في ذلك ثبوت مشروعيه الشفعه بالسنه والاجماع. طيب الاحكام المتعلقه بالشفعه، لا يجوز للشريك ان يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فان باع ولم يؤذنه فهو حق به. يعني الشريك لما علق لو ما علمش يبقى حق. نعم مش فاهمه ايه؟ نعم نقولها تاني الشفعه. ايه اللي مش فاهمه من الاول؟ اكتبي عبيره. طيب الشفعه ايه هي الشفعه؟ يعني واحد يمتلك حاجة ومعه واحد تاني ماشي معناه. طيب جميلة. يعني دلوقتي نفترض انت ابنة العابرة مثلا عندكم شقة، الشقة دي ملك ليكي انت واخواتك الثلاثة البنات مثلا، ليكوا انت عندك بنتين كمان اخواتك، فانت واخواتك البنات انتوا ثلاثة اخدتوا الشقة دي ميراث عن ابوكم، اصبحت انت ليكي غرفة واختك لها غرفة واختك الثالثة لها غرفة. هل ينفع واحدة من البنات اخواتك تبيع غرفة لحد غريب وانتم موجودين في الحالة ديت؟ لا طبعا. يبقى ليه حق الشفعة عليكم انتم؟ لان لما دخلت حد غريب هيضركم، تمام؟ ففي الحالة ديت الشرع قال طالما الشريك مشارك واحد تاني في شيء لا ما ينفعش يتقسم لا يقسم، في الحالة ديت من حق الشريك اللي هو اللي اشتري، هو اللي ايه اللي يشتري، تمام. لكن لو ابوكي ساب ليكوا ثلاث شقق، انت شقه مستقله واختك شقه مستقله واختك الثالثه شقه مستقله، انت عايزه تبيعي انت حر، اختك عايزه تبيعي هي حره. ليه؟ شقق مستقله مش هتضرها في حاجه ولا هتبيعها في حاجه. لكن لو قالت لك لا مانع من باب الايه القرابه بقى والجيره برضو، ان برضو بدل ما يجي حد، لكن لو بعت حد يقول ان الشقه مقسمه، شقق مقسمه. طيب يبقى اذا يبقى الشفعه هو استحقاق الشريك، انتزاع حصه شريكه مما انتقلت اليه العوض. خلاص ادي معنى ليه؟ واضح كده تمام يا ابنات العابره؟ المهم لما تبقى واضحه فاهم المقدمه هنفهم الاحكام اللي جايه. طيب نعم بارك الله فيك، جميل وجزاكم الله خير. يبقى اذا عرفنا الشفعه ان الواحد يمتلك حصه من دكان او من شقه او من سياره او من ارض زراعيه مثلا هو واخواته او هو وصديقه، فما ينفعش يبيع الا لما يقول. لكن لو في مثلا انا عندي فدان ارض وجاري عندي فدان ارض وبيننا بين الاثنين مصرف او ترعه، خلاص هو حر يبيع وانا ابيع، كل واحد حر، لان دلوقتي في صرفت الحدود ووجدت الطرق، تمام. طيب فبنقول لا يجوز للشريك ان يبيع نصيبه حتى يؤذن. يؤذن يعني يعلم، يقول له يعني سمعه في ودنه ويعرض على شريكه، فان باع يعني لو باع شريك من غير ما يقول لي ولم يؤذني لما علمنيش فهو حق، فانا حق ان انا اشتري انا. طيب لا تثبت يعني ايه يحصل ايه؟ افترض انه باع فعلا واستلم فلوس، لا لازم تترد، اللي اشترى ياخد فلوسه وانا اشتري انا وادفع انا. طيب لا تثبت الشفعه في غير الارض والعقار كالمنقولات ومن امتعه. يعني نفترض دلوقتي واحد باع ثلاجه فيقول لا انا جارك حق بالثلاجه. لا يا عم، الثلاجه دي شيء منفصل. انا ببيع مثلا ايه السياره بتاعتي، بعكس لما تكون الصغيره شركه، انا نص واخويا شركه، انا نص واخويا نص في الشركه، فدي موضوع تاني ده لازم اشوفها. لكن انا عندي سيارتي، فيجي جاري يقول لي لا انا حقي بالسياره بتاعتك، لا طبعا مش من حقه، لان السياره دي حاجه مستقله يجوز ان انا ابيعها. تمام. طيب الشفعه حق شرعي لا يجوز التحيل اسقاطه، لانه الشريعه تدافع الضرر عن الشريك. صحيح، ما ينفعش ان يتحايل. يعني ايه؟ يعني يقول له والله ده انا اتزنقت، اصل ايه، اصل انا مديون لفلان ده فاضطريت ابيع له حقي، ده تحايل. نعم. لكن لو هذا الجار لم يقدر الثمن جيدا بخس سعر الارض، نعم تسقط الشفعه. صحيح، لابد ان يشتري بسعرها، بسعر يومها. صح، كلام مظبوط. طيب تثبت الشفعه للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الشفعه اخذه بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا او حالا، او بالثمن الذي بيعت به. يعني نفترض ان لو وصل عنه. دلوقتي احنا بنقوله انه نفترض ان دلوقتي في ثلاثة او اربعة شركاء في ارض مثلا او في دكان. تمام. فواحد منهم من الاربعة دول هيبيع، يبقى صار من حق الثلاثة يشتروا، يبقى كل واحد يدفع تلت ثمن هذا الشيء. تمام. يبقى صار كل واحد ايه، من حقه الثلث، من حقه الثلث، يبقى يدفع ثلث. يبقى صارت بعد كده الشركة بعد ما كانت على اربعة بقت على كام؟ بقت على ثلاثة، بقت على ثلاثة. واضح كده؟ ده لو كانوا متساويين. نعم، ده لو كانوا متساويين. طب نفترض ان هو دلوقتي احنا قلنا الشركاء اربعة، فواحد عايز يبيع، اتبقى ثلاثة، الثلاثة هيشتروا، يبقى كل واحد يدفع التلت. طيب، طب لو اراد واحد منهم فقط يشتري، يبقى يدفع ثمنها كامل، بس التانيين لازم التانيين يعلموا، لازم التانيين ايه؟ يعلموا. يبقى صار دلوقتي في عندنا اربعة، واحد عايز يبيع، والتاني عايز يشتري، والتانيين علموا بس مش عايزين. خلاص مش عايزين يشتروا، خلاص، يبقى ده هيدفع ثمنها بالكامل، فهتزيد حصته بقى. يعني بعد ما كان ده الأربعة كل واحد ليه الربع، يبقى أصبح واحد ليه النص، واثنين التانيين كل واحد ليه الربع. واضح كده؟ تمام. طيب تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، أو لسه قايلينها دلوقتي. يبقى هو دلوقتي الحصة اللي هيبيعها فلان أنا اشتريتها بالكامل، يبقى انتقلت إلي بيعا صريحا، فلا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع. دي موضوع تاني بقى. كموهوب بغير عوض وموروث موصى به. يعني دلوقتي ايه، نفترض الراجل اللي هو الرابع ده اللي هو شريكنا الرابع مات، فاولاده هيورثوا الربع بتاعه. يبقى ينفع نقول لهم لا ما ينفعش ده، انتوا تخشوا معانا شركاء؟ لا، ده هو هيتنقل ليهم بطريق غير البيع، بطريق الميراث، او هو وهبها. يعني ايه وهبها؟ هو جه يتجوز فمراته قالت له تديني ايه مهر، قال لها انا ليا ربع محل، ربع محل ده مهر بتاعي. يبقى كده ايه، ما ينفعش نقول له لا. يبقى ليه؟ لانه انت هتديهولها مهر. تمام. او موهوب بغير عوض وموروث وموصى به، يعني لو وصى بانه هذا ربع الدكان او ربع الارض للفقراء والمساكين ما نقدرش نقول لا. تمام. النمره 6، لابد ان يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمه، فلا شفع فيما لا يقسم، كحمام صغير وبئر وطريق، وزي ما ذكرت كشقه صغيره مثلا. يبقى الشيء الذي يكون فيه شفعه غير قابل للقسمة، اما القابل للقسمة فلا شفعه فيه. طيب الشفعه تثبت المطالبه بها فور علمه بالبيع. يعني دلوقتي هو الشريك، يعني انا دلوقتي هبيع الحصه بتاعتي، فالشريك بتاعي ما علمش. تمام. فلما علم بعد اسبوع يطالب فورا، يطالب. طب لا، طب علم ما طالبش، يبقى خلاص هو حر، يبقى هو عايز يسقط حقه اهو. تمام. اهو يبقى الشفعه تثبت المطالبه بها فور علم بالبيع، وان لم يطالب بها وقت البيع سقطت. زي لسه قايلينها، الا اذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجهل بالحكم، يعني واحد يقول لك والله ما أعرف إن في حاجة اسمها شفعة وبتاع، طب اللي زيه يجهل ولا لأ؟ إذا كان في بعض الناس لأ يعلم بس هو بقى عامل نفسه بيزبونه بيستعبط يعني، لأ يبقى لو كان عارف وهو سكت وما طلبش يبقى خلاص يسقط حقه. لكن لو اللي زيه جاهل راجل طيب خالص ما يعرفش حاجة في الدنيا، يبقى في الحالة دي نقول له أنت لك حق الشفعة، وحق الشفعة يفهمه بقى الشفعة يعني إيه وتشتري إزاي وتعمل إيه. نمرة 8 محل الشفعة الأرض التي لم تقسم، لسه ذكرنا كل شوية هذا أهم حاجة، لم تقسم دي ولم تحد، ما فيهاش حدود وما فيها من غراس وبناء فهو تابع لها. يعني الأب مات وساب فدان الأرض، الفدان باللي عليه، نفترض اللي كانوا بايبين مثلا إيه غرفة كده عزاكم الله للبهائم في آخر الغيط، يبقى دي برضه نفس الكلام، مغروس فيها شجر، مغروس فيها أي حاجة، كل ده برضه يقسم. فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قول أهل العلم. تمام؟ يعني أنتوا عارفين الأرض بيكون حواليها مصرف ومروة، يعني ري وصرف. فطبعا بيكون من نص الترعة ومن نص المصرف بيقاس، يكون داخل في الأرض، فهذا أيضا يدخل في بيع الشفعة. طيب، لابد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بعضه ويترك بعضه، وذلك دفع للضرر. يعني مثلا دلوقتي إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ الراجل مشاركني النص للنص، أنا ليه نص الدكان ونص الدكان، تمام؟ فهو عايز يبيع النص بتاعه لواحد غريب، فقلت له لا أنا ليا حق الشفعة بس مش هاخد النص كله، هاخد ربع النص بتاعك. لا ما ينفعش، يبقى ياخده كله يسيبه كله، تمام؟ ياخده كله يسيبه كله، تمام؟ طيب أحكام الجوار. الجار له حق على الجار، يعني مثلا احنا جيران بقى في بيوت، تمام، او جار في الارض في اي حاجه، الجار له حق على جاره، وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد ان يورثه. فمن احتاج الى جاره ان كان يحتاج الى اجراء الماء في ارضه، يعني الارض تعدي الماء يتعدي من ارضي او ممر في ملكه او نحو ذلك، يعني مفترض انه مثلا ايه محتاج انه مثلا ماسوره الماء تعدي من جنب البيت او خط الكهرباء او ماسوره الغاز او شيء من هذا القبيل، ما منعهوش اهو. فيقول فمن احتاج الى جارك ان يحتاج الى اجراء الماء الارض او مر في ملك ونحو ذلك، فعلى جاره ان يحقق له حاجته سواء كانت بعوض او بغيرها. يعني ممكن يقول له انا مش هتعدى لما تدفع فلوس، ما فيش مال خلاص. ولا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذه تطل على بيته، يعني ما ينفعش الواحد يفتح شباك يخلي اولادي يشوفوا اولاد الجيران، ما ينفعش. او مصنع يقلق جاره باصوات، يعني دلوقتي طبعا الله المستعان تلاقي الناس مشغل اصوات مزعجه جدا، زي مثلا منشار الخشب او المنشار بتاع الالموتال، او مثلا اللي معدي بيبيع بصل والتاني بيبيع مش عارف حاجات قديمه مستعمله، اشياء صعبه جدا، ازعاج صوتي رهيب جدا لا يواعون ابدا، الله المستعان. فلا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذه تطل على بيته او مصنع او غير ذلك. واذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويضع عليه الخشب الا عند الضروره كان يحتاج اليه عند التسقيط، فلا يمنعن من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جاره ان يغرس خشبه في جداره. المساله الرابعه في الطرقات، لا يجوز مباقه المسلمين في طرقاتهم، زي دلوقتي بعض الناس تلاقيه عامل رصيف قدام باب بيته طويل كده، حاجه صعبه جدا، او عامل تنده طويله تخلي العربيات تخبط فيها مثلا، ما ينفعش واحد يضايق الناس في طرقاتهم، او مطلع ثلاث اربع كراسي وهو واصحابه جالسين في الشارع، والناس لما تيجي تعدي النساء رايحين جايين، اشياء صعبه، الله المستعان. لا يجوز ان يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، زي ما ذكرت يعمل سلم، يعمل مدخل، اشياء كده. لا يجوز ان يتخذ موقفا لدبته او سيارته في طريق المره، ما ينفعش ان يوقف السياره في وسط الشارع يعمل لها جراش. نعم، لو جار وضع شبكه محمول فوق المنزل هل يأثم؟ اذا كان بتسبب ضرر بالاشعاعات بتاعتها يأثم طبعا، يأثم طبعا، الله المستعان. المفروض يخليهم يعملوا برج عالي جدا وبعيد عن البيوت. لا يجوز أن يتخذ مواقف لدبات أو سيارات بطريق المرة. الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يدور المر عليه، توضع المخلفات والقمائم، وده اللي بيحصل دلوقتي اللي يرمي بالبلكونات. نعم إيه نعم فوق الشقة تمام، الله المستعان والله، يرموا القمامة وأشياء زي كده، لأن إماطة الطريق إماطة الأذى من الطريق أو على الطريق شعبة من شعب الإيمان. نعم بارك الله فيكم، وصلنا للساعة 12 وثلث اهي، بارك الله فيكم. وطبعا أمور المعاملات باقي فيها، احنا دلوقتي وصلنا صفحة 244، باقي 20 صفحة لحد صفحة 264، باقي 20 صفحة إن شاء الله بإذن الله نستكملها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولو حد عنده أي سؤال ولا حاجة تفضل به سريعا، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا جميعا، حرمكم الله ورفع الله قدركم. نعم أظن محدش عنده أسئلة، يا أمل يا رضاك. جزاكم الله خيرا يا الفردوس عشقي وجنة الدنيا، جزاكم الله جميعا خيرا كل المحاضرين والحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى وعلى الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخ أبو عبيدة الأزهري وشيخ صلاح وأم أحمد آدم، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.